من اجل هذه المساله ليست عباره عن سنه نقتدي بها بلباس محدد برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كم مساله اتبعت دون الان عده مسائل. موضوع علاقه غطاء الراس باسقاط المرئه، هذا ما كنا قد ذكرناه. هذه المسألة عائدة إلى العرف، ولذلك قال الإمام الشافعي في عصره: في بلادنا المغرب إذا زار الإنسان حاسر الرأس لا تسقط مرئته، لأنهم كانوا يحتكون بالأمر الدنيوي، وكان العرف دارجا أن لا يرتدي الإنسان غطاء على رأسه. لكن في بلاد المغرب إن صار الإنسان حاسر الرأس تسقط مرؤته. يعني هذه المسألة الأولى التي شرحناها استشكل، هذه لا علاقة لها بأن يصلي الإنسان حاسر الرأس أو غير حاسر الرأس، لا علاقة لها بأيهما أفضل إذا صار في الطريق، لا علاقة لها بالإيمان. المسألة الأولى هكذا. المسألة الثانية أيهما أفضل للإنسان، أن يمشي حاسر الرأس أم لا؟ كلا. أستاذ الأحناف يقولون اسرع الهم وسياس كما تشاء. المسألة الثالثة عندما تقف لتصلي أيهما أفضل لك؟ بالإجماع يسمى أن تغطي رأسك بغطاء ما. المسألة الرابعة العمائم. ما في هنالك شيء خاص اسمه استحباب ارتداء عمامة بدين معين ثابت الى يوم القيامة، ولكن قال العلماء وقال الفقهاء يتم ان يعرف الفقيه اي عالم الشريعة الاسلامية بجزة وكسوة يفرق بها عن سائر طبقات الناس. ما الكسوة التي ينبغي ان يرتديها؟ ما درج عليه العرف. كسوة اهل العلم كما قلت لكم بباكستان غير كسوة اهل العلم في بلاد الشام. كسوة اهل العلم في السعودية واطراف الخليج غير كسوة اهل العلم هنا. كسوة اهل العلم هنا غير كسوة اهل العلم في مصر. مستغير. هذا ما اقتدى الامر ايجاحه فلا مراد. واعتذر لبعض الاخوه الذين يشكون انني اكرر بعض الامور. انا اكرر ولست متخلصا من هذه الاشكالات، فكيف اذا لم اكرر؟ انا مضطر ان اكرر واوضح وابين، ومع ذلك تاتيني اسئله تدل على ان هؤلاء الاخوه لم يفقهوا ما قلته. الكلام عن المرئه واسقاط المرئه شيء، وافضليه ان يرتدي الانسان غطاء اي ان لا يرتدي الثيام شيء اخر. والبحث الذي ذكرته هو أثر العرف في إسقاط المرؤة وعدم إسقاط. والآن ننتقل إلى درس منزل. الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينتهي العدو، وانه يقطع العين ويقتل السم. حديث متفق عليه. هذا الحديث حديث يزيد، وقد يبدو للوهله الاولى انه يتناول ادبا بسيطا

من غريزة الوقوف التي تفترق في الأدغال. يتنظر إلى هؤلاء الذين منكست إنسانيتهم كيف يستمتعون بمنظر هذا الحيوان الظريف إذ يستثار ثم يستثار ثم يلاحق بالثعنات ليلاحق ثم يلاحق بالثعنات إلى أن تجده قد خر سريعا ما خر ضحية الدفاع عن نفسه دون ولسان حاله يقول لقد فرعوني في هذه الساعة دون أن أكون دون أن يكون عزائي أن أكون طعاما لابن آدم ودون أن يكون لي عزاء أن أكون لبنة في حضارة إنسانية. ما السبب؟ لماذا تجد الحياة؟ ليس هنالك أي سبب هو أن يجلس هؤلاء الناس فيستمتعوا بهذا المنظر. صلى الله وسلم على من علمنا المبادئ الإنسانية فحيث شدة الحضارة الإنسانية رمز إلى هذا المبدأ العام بمثل بسيط وعلى هذا القيد هو من نوع مصارعة الشيران السلسلة واحد لما نلبس واحد ولكن المسألة تختلف حسب اختلاف الثقافات والقدرات والطاقات ونحو ذلك إلا أن الحق واحد. أي أنواع أي نوع آخر من اللهو ضعه في ميزان هذا الذي يقوله رسول الله تعلم حكمه لهو يحقق هدفا مشروعا يا مرحبا هو لها مباح لها مباح لها لا يحقق هدفا مشروعا لا يحقق أي هدف أو يحقق هدف غير مشروع هو له محرما يمنع منه الإسلام منعا باطلا. الضرب على الدف في الأعراض وهو يحقق هدفا أم لا يحقق. ما هو هذا الهدف؟ استعلان النكاح الإعلان بأن فلانه قد أصبحت زوجا لفلان وهذا الهدف له معنى تفصيل كبير هو المعنى الذي يحجز ما بين هذه العلاقة الجنسية التي تقرها الإنسانية ومن ثم يقرها الإسلام وبين العلاقات الخفية الأخرى. إذا لا مانع من أن يعلم بهذا الله وبأمثال لهذا الله مما لم يقر النساء. أي نوع من الله يعلم تحقق هدفا كالشطرنج مثلا يحقق هدف. ما هو هذا الهدف؟ هذه اللعبة تصحب الظلم بشكل عجيب جدا لأنها لعبة رياضية وتجعل الإنسان قادرا على أن يصيف الأمور ويخطط لها من بئر. هذا من يوجد هذا شيء جيد. إذا هو له ولكن الشارع أجازه. ما عدا السادة الأحمر فقد قالوا المبدأ كريم نحن نتفق معكم فيه ولكن هذه اللعبة بالذات من شأنها أنها تجذب الإنسان جذبا كليا. لكن غالب إذا ما استغرق إنسان وصاحبه فيها نسي كثيرا من واجباته سدا للذريعة نقول هذا غير جائز. الإمام الشافعي والإمام مالك وجمهور من الفقهاء قالوا عندما تتحول يتحول هذا الله إلى أداة لنسيان بعض الواجبات جائز أن نقول إنها أصبحت محرمة. المزارعات مزارع كرة القدم السلة المزارعات الأخرى التي تعرفها اسمها ولا نريد أن نستقصي ننظر إليه تحقق هدفا بلادي تحقق هدفا يتعلق بالجسد. نعم إذا ماذا ضمن العمل الذي يحققه هذا الله أي تحققه هذه الهيئة لا مانع بل لنا أن نشجع ذلك. فإذا ما تحولت هذه الهواية إلى مزيد ما قاله رسول الله نمارس هذه الهواية ولكنها لم تعد تحقق هذا الهدف أصبحت هذه الهواية ممنوعة. كل لهو لا يجيزه الشارع إلا إن حقق هدفا هدف مشروع الهدف المشروع إراحة المجلس هدف إراحة الجسم هدف إراحة العقل بعد القد هدف نعم رياضة الجسم هدف لأي هدف والرسول هو الذي أمر بالرمي وبالسباحة وبركوب الخيل وأمرنا أن نربي أبناءنا على ذلك نعم لذلك هدف شحذ الذهن هدف إلى آخر ما هنالك من أمثلة. ولكن عندما تجد أي هواية من هذه الهوايات أقبل عليها الناس إقبالا قاطعا شديدا بحيث لم تعد هذه الهواية تحقق هدفها بل أصبحت تضر أكثر من أن تحقق هذا الهدف بل إن الشريعة تشتد على هذه الهواية وتعلن حكم المنع الاغتناب جاء اصطد هذا الحيوان بأي سلة احكام الصيد معروفة بالشريعة الإسلامية لكن عندما تتحول عملية الصيد إلى لهو عابس لا يحقق ما تريده كهذا الخبز الشارع ماذا يقول ينهى مباراة كرة القدم أو غير كرة القدم في الأصل لا شك أنها عملا رياضيا رياضة من الرياضات المفيدة للجسم لا يمكن أن نرتاد فيها أبدا لكن لكل شيء حدود ولكل شيء مصاحب ولكل شيء صاحبه التي يتحرك فيه عندما تتحول هذه الهوايه الى عمل يستولي على عقل الانسان كله يستولي على عاطفه الانسان جله وتفسير عندما يشد الانسان الى هذه الهوايه شدا كليا المساله لم تعد كما كنا نخطط ونتصور عملا يحرك الجسم ويفيده ويقويه في نطاق الرياضة والتربية الرياضية المسألة تزايدت كثيرا هذا الحد تحولت من الإفادة إلى العبرة دائما أيها الإخوة الأهداف التي يرسمها الشارع يصور لها يرسم لها صورة في أذهاننا في كل شيء هذه الصورة أشبه ما تكون بنصف دائرة ما تكون بنصف دائرة نعم نصف دائرة هذه إذا لاحظت هكذا إذا كان اعتبرنا هذه قاعدة ونصف دائرة ينطلق من هنا إلى هنا بدأ خطا في منتصف هذه الدائرة تجد من هنا إلى الذروة بعيد من الذروة إلى هنا هدوء الشارع يضع لنا الأهداف بهذا الشكل ويقول لنا طالما كان عملك

وأخذ يحدثهن بالخرافة من الكلام. من منكم قرأ حديث أم زرع؟ قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنزال قصة أم زرع وأم زرع حديث طويل، حديث خرافة يا أم عمرو. ثم قال الرسول في آخر حديث لعائشة: ولقد كنت لك كأم زرع لأم زرع. حديث من هذا الحديث؟ قد يكون قول هذا له أعوذ بالله من الله، لا ليس هذا هو المقياس. انظر هذا له ماذا حقق هدفا مشروعا وفي عين الشارع ليس لهوا موظف، لهوا موظف اذا هو نوع من انواع الكفر. نعم، هو عمل موظف لانه يحدث العلاقه العاطفيه بين الرجل والاهل، يحقق مزيدا من الانس بين الرجل والاسره اعدائها بعضهم ببعض. هذا اللهو الذي يشيع في الاعراض لهوا لكنه يحقق هدفه. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعائشه: هل امرتم من يغنين؟ قال لا. هل الرسول عليه الصلاه والسلام قال: هلا غنيتم من اتيناكم ولولا الحبه الصفراء لما جئنا لما جئتم؟ ان نساء الانصار يعني يعشقن الله ان يخبرن الله. قال كلاما من هذا القبيل الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب هل هذا لهو كاللهو الذي يمارسه بعض الناس حلقه مفرغه يدور فيها الله؟ لا، لهو هذا لا ينهارك يهدف الى معنى من المعاني. الطفل عندما يسده استاذه او يسده ابواه الى عمل فيسد ذهنه، الفكرة التي فطر الله الانسان عليها تقتضيه ان يفطر ليلعب ليتنفس السعداء، واللعب وظيفة كما قال علماء النفس وعلماء التربية، وظيفة في حياة الطفل ووظيفة في حياة الكبير أيضا، لكن كل شيء من الحدود. فقد يكون قائل هذا الإنسان يدع أولاده يلهون. كان رجل رحمه الله في هذه البلدة يأخذ أولاده بالعزائم وبالقطرة وبالسكة ويراقبهم دائما، يقع أنه حقق نتيجة ما كان يهدف، لأنه لم يمارس الفكرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها. ومن ثم فقد وضع أمامه هدفا لكنه أخطأ في السعي إلى هذا الهدف. الإنسان الذي يذكر قصص مضحكة، قال العلماء هذه الأقاصيص المضحكة إن كانت أكاذيب فهي غير جائزة، إن كانت إساءة إلى زيد أو عمر من الناس أشخاص معينين في أنواع من الاستهزاء بهم غير جائزة. أما إن كانت هذه الأحاديث المضحكة تضحك ومن ثم فهي تنشط العقل والوجدان، يتهيئ الإنسان لحياة بعمل جاد فهو أمر مشروع. ولم ينعم، وقد قال الغزالي ذلك في كتابه الأحياء وقاله كل العلماء. هذا المعنى أظن أنه قد أصبح واضحا، وهو يصور لنا أساسا من أسس الشريعة الإسلامية بإمكاننا أن نجعل له تطبيقا. إذا عرفنا الملكة الفقهية في هذا الموضوع أن نثبته على مختلف أمورنا المتنوعة. إذا هذا الحديث ليس حديثا جزئيا يتناول أمرا بسيطا، هو يتناول جزئية لكن من خلال مبدأ كبير لها يقول. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أقول لكم: أسأل الله عز وجل أن يجعل العيد المقبل علينا وعليكم عيدا مباركا ميمونا يدخل الفرحة الحقيقية في كل قلب وفي كل دار،